إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قوام الدين ومداره إنما يكون على العلم وعلى العمل، وكذلك الحياة كلها إنما صلاحها وفلاحها مبنيان على علم وعلى عمل. والعلم كالروح كما أن العمل كالجسد، ولا بد في حياة الإنسان من روح وجسد، فكذلك الدين وكذلك الحياة. ولكن العلم ليس كل علم، وإنما المراد هو العلم النافع. وكلمة العلم النافع عند كثير من الناس يظنون أنها العلم الشرعي وحسب، أي حفظ القرآن وتفسيره وعلومه، أو الحديث والفقه ونحو ذلك من العلوم الشريفة المنيفة، وهي أصل وأساس كل علم نافع شريف. ولكن ليس العلم قاصرا عليها، وإنما هو راجع إليها. فكل علم ينفع وكل علم فيه صلاح الأمة وكل علم فيه تقدمها وتطورها وأن تواكب العصر بقوته أيما كانت القوة، فهذا من مقصد الدين، وهذا مما أمر به الله رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أو كما يقول السادة الأصوليون والفقهاء: ما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب. فإذا كنت لم تستطيع أن تصلي إلا بوضوء فالوضوء واجب، وإن كنت لا تستطيع أن تتوضأ إلا بمياه فوجب عليك إحضار المياه. فإن لم تجد وكان هنالك ماء يشترى وكان معك مال، وجب عليك أن تشتري من مالك ماء تتوضأ به لمصليا. وقس على ذلك أمورا دوالية، لا بد ليتم الأمر أن تكون هذه الأمور، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم تقدم الأمة وتطورها إلا به فواجب على هذه الأمة أن تسعى إليه، وهو من العلم النافع الذي كان النبي يسأل ربه علما نافعا ويعود به من علم لا ينفع. فكثير من شبابنا يحرص على العلم، على العلم الشرعي، جزاهم الله خيرا، والأمة محتاجة إلى من يحفظ لها من كتاب ربها ومن تفسيره ومن علوم الشريعة. ولكن الله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون. لأن الأمة ستحتاج إلى نجار، وتحتاج إلى سباك، وتحتاج إلى حارس، وتحتاج إلى كذا وكذا، والناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يشعروا قدم. فلا بد من هذا، يكون عندنا الفقير وعندنا الطبيب، عندنا المفسر وعندنا الفلكي، عندنا عالم الحديث وعندنا عالم الفلك، كل يتعبد لله بهذا العلم. أي الفلكي يتعبد لله بذلك ويسعى في صلاح أمته وتقدمها، وكذلك الطبيب والكيميائي والفيزيائي. والأمة محتاجة إلى قوة، والقوة في زماننا قوة العلم، فهذا مأمور به من الشرع. ومن لم يفهم هذا فلم يفهم مقصد الشرع. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، من علم يضر، كالسحر وأمور المحدثات والبدع والكفريات والأمور التي فيها إيذاء الخلق والإضرار بهم ونحو ذلك. نعوذ بالله من ذلك، بل نسعى في الصلاح والإصلاح ودفع الفساد والإفساد، كل في مكانه، المدرس في مدرسته، والصانع في مصنعه، والمدير في مصلحته أو هيئته، كل يتقي الله عز وجل. وكذلك العمل، كثير من الناس يظن العمل الصالح إنما هو صلاته وصيامه، وربما يكون مرتشيا أو مؤذيا لجيرانه، أو لا يتقي الله عز وجل في عمله. وتعلمون أن امرأة صوامة قوامة دخلت النار في هرة، لأنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف لو كان يؤذي جيرانه؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه؟ فالعمل الصالح منظومة لمكانه، ليس صلاتك وحسب، والصلاة عمود الدين كما في حديث معاذ، وليست الزكاة وحسب، وهي مأمور بها، وهي مما تستقيم به حياة الغني قبل الفقير، وليس الصيام وحسب أو الحج أو العمرة، وإنما كل عمل يؤدي إلى نفع وخير وصلاح وعمل صالح. ولذلك يقولون العبادة الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة أو الباطنة، كل ما يحبه الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. إعانتك أخاك على حمل متاعه، شنطة أو حقيبة، صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. مفهوم الصدقة في الدين أعم، يشمل كل خير. ولو كلمة، الكلمة الطيبة صدقة، ولو ابتسامة، التبسم في وجه أخيك صدقة. فكيف بالنفقة والإحسان وإعانة الحرام واليتامى وفعل الخيرات وترك المنكرات؟ ويدخل في هذا المفهوم العام من العمل الصالح كل عمل تسعى به في صلاح أمتك، في صلاح دولتك، في صلاح بلدتك، في صلاح منطقتك، في صلاح بيتك أو العمارة التي تسكن فيها، كل ذلك عمل صالح. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن كل واحد فينا تعبد لله بعمله، حتى الرجل الذي يقف في الشارع جزاه الله خيرا ورضي الله عنه، أو الذي يعمل في المصالح الحكومية يتقي الله عز وجل، الموظف يزوجيه العملاء فينفعهم بالخارج أو في الشمس حتى يأكل في وقت طويل مديد ويشرب قهوته وشاهيه وما شاء وكأنها عفة، هذا لم يتق الله عز وجل فعله، هذا عمل محسوب عليه لنا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أمر جليل وهو هدايا الموظفين، إحنا عندنا بنسميها الشاي والحياة السريعة يسمونها أسامي ما أنزل الله بها من سلطان، وما هي إلا رشوة. قال هدايا الموظفين غلول، الغلول أعم من السرقة، السرقة سرقة مال خاص لرجل معين، أما الغلول سرقة مال عام، الأمة يسألك في ذلك وهل لك قبل للأمة؟ أمر عظيم. فمفهوم العلم النافع شامل فيه صلاح الأمة، ومفهوم العمل الصالح شامل، وهما كالروح والبدن للأمة وصلاحها وتقدمها، لا سيما في الأعصر المتأخرة غير المتحضرة التي صرنا فيها في ذيل الأمم لأننا تواكلنا. فكنا قبل 200 سنة كانت هناك إشكالية بين الأزهر ومن أرادوا الخروج من كبوة التخلف إلى مواكب الحضارة لما رأوا من الثورة الصناعية في الغرب، فكانت إشكالية في الجمود على المتون الشرعية مع ترك العلوم الحضارية التي تنبني عليها الحضارة الحديثة، وكانت إشكالية يحق لنا الآن أن نسعى في فكها وفي حلها، أن تنشغل الأمة بالعلوم التي تتقدم بها تعبدا لله، أن تنشغل الأمة بالعلوم الحديثة تعبدا لله، للوصول بالأمة إلى مصافها التي كانت عليها قبلها لما كانت تسود ولا تساد وتقود ولا تقاد، كان ذلك بالعلم والعمل. حتى إن رسولك صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا المعنى الجليل وهو الأمل والغاية والهدف، وعلم النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، الأمل الذي يجعلك تعمل وتجد وتكد عندك هدف، أمل هدف شيء تريد أن تعمله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما في غيرهما، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة شكلة صغيرة لنخلة أو شجرة أو شيء أو بذرة أو عمل صالح أيا ما كان، وفي يد أحدكم فسيلة فلا يدعها حتى يغرسها. هذا وهو صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن الساعة لا تقوم على المؤمن، من كرامة الله على المؤمن أنه لا يرى أهوال القيامة، قبل قيامها تأتي ريح تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى على الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولكن يضرب صورة افتراضية، لو كنت في هذه اللحظة تغرس عملا صالحا وقامت الساعة فاغرسها، جاءت أشراط الساعة فاغرسها ولا تقل من الذي ينتفع بها. لما دعا رسول الله عمه الأبقر طالب وهو في سياقة الموت للإيمان بأي شيء كان سينتفع الإسلام من رجل سيموت بعد قليل، أو لما خرج فرحا مسرورا لما دعا اليهودية في سياقة الموت فآمن ثم مات فقال الحمد لله الذي أنقذني نفسا من النار. لسنا أمة نفعية برغمتية، وإنما نحن نسعى إلى الصلاح والإصلاح، ولو لم ننتفع بهذا العمل حتى لو قامت الساعة اغرسها، هذه الفتيلة وينتفع بها من شاء الله. كما عند البخاري في الأدب المفرد عن داود بن أبي داود قال: قال لي عبد الله بن سلام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمعت بالدجال، يعني أنه خرج، وأنت على ودية تغرسها، يعني نخل الشتلات الفسائل تغرسها، فإن بعده ناسا يكون لهم عيش، لعل أن ينتفع بها ناس مؤمن أو غير مؤمن ينتفع بها، افعل هذا. وجاء عن عمر رضي الله عنه كما في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه الرحمة أن عمر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت رضي الله عنهما رأى خزيمة فقال له: علام لا تغرس زرع، علام لا تزرع أرضا؟ قال: إني قد كبرت وغدا أموت. فأقسم عليه لا يزرع النار. قال عمارة: والله لقد رأيت عمر وهو يغرس مع أبي الزرع في أرضه. فلو قامت الساعة ولو كنت تموت الآن وتستطيع أن تفعل خيرا فافعله. وقد درسنا في الأدب الفارسي أن كسرى مر برجل شيخ كبير فار يزرع في أرضه، فقال: يا أيها العجوز، أيها الشيخ الكبير، علام تزرع وإنك غدا تموت، أو تؤمل أن تأكل من هذا الزرع؟ فضحك الرجل وقال: إنما زرع من قبلنا لنأكل، ونزرع لمن بعدنا ليأكل. فأعجبه جوابه، فأمر له بجائزة بشيء من ماله، فقال: أرأيت يا أيها الملك ما أسرع ثمار غرسي، يعني أنا عملت أخذت جائزة الثمرة بتاعته الآن. فأعجبه فبدل له جائزة أخرى، فقال: ما رأيت شجرا يثمر مرتين في الحال. فأمر له بثالثة ثم قال لرجاله: انطلقوا، إنه يوشك أن يأخذ كل ما معه. تغرس غرسا وعند الله أجر، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالحا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله قوله: الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك ثارات وهبات، وأفضل الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فاعمل الخير تعش بعد موتك، ومن ذلك الصدقات الجاريات التي يجري عليك أجرها بعد موتك، فتكون ميتا وأنت حي. وكم من حي وهو ميت، وعاش قوما وهم في الناس أموات. واليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس في الأفراد وحسب، في الأفراد والأسر والعائلات والدول والأمم. فالأمة ذات اليد العليا خير من الأمة ذات اليد الدنيا التي تستجدي طعامها وشرابها وسلاحها فيتحكم فيها عدوها. فاليد العليا خير من اليد الدنيا السفلى. إذا لا بد من عمل، ولا بد من أمل، ولا بد أن يكون العمل مبنيا على العلم، وأن يكون العمل صالحا، وأن يكون العلم نافعا، ولا بد من إتقان العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه له. وكذلك أن يراعي الإنسان كل واحد فينا ما يناسبه. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالاً واحداً وإجابته تتعدد، أي العمل أفضل؟ يقول عليك بالصوم فإنه لا عد له، عليك بالصوم فإنه لا عد له. ويأتي آخر، أي العمل أفضل؟ يقول الصلاة على وقتها. ويأتي آخر يقول أي العمل أفضل؟ يقول إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله وحج مبرور. لو تأملت وجدت الطبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يطبق الناس وينظر ما يلائمهم، فالناس تختلف مواهبهم وملكاتهم، عنده الحافظ أبو هريرة، وعنده سيف الله المسؤول خالد، وعنده العابد الأواه أبو ذر. فالناس منهم من يستطيع أن يتلو القرآن ويتعبد بالذكر كعبد الله بن مسعود، وكان لا يستطيع أن يصوم، ويقول لو صمت لا أستطيع أن أصلي وأن أقرأ القرآن، ففتح له في هذا الباب. ومنهم من كانت عبادته لله الجهاد في سبيل الله عز وجل على السنن الشرعي المرعي، خالد وأبو عبيدة وهذا الدرب، فكل له باب. ولذلك لما عاب بعضهم على الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو ركوزه في مسجد النبي يعلم الناس الحديث، أرشدهم إلى أن كل واحد فتح له باب. المهم أن تكون في عمل صالح، أن تكون في عمل نافع. وختاما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي رحمة الله عليه في قصيدة تحث على العمل ولكن ذكر فيها قصة ملهمة، قال: سعد الفتى في عيشه عبادة وقائد يهديه للسعادة، لأن بالسعي يقوم الكون والله للساعين نعم العون. فإن تشأ فهذه حكاية تعد فيها ذا المقام غاية، كانت لأرض نملة تنبالة وهي الكسولة الخمولة، لم تسل يوما لذة البطالة، واشتهرت في النمل بالتقشف واتصفت بالزهد والتصوف، لكن يقوم الليل من يحتاج فالبطن لا تملأه الصلاة، والنمل لا يسعى إليه الحب ونملته شق عليها الدأب، فخرجت إلى التماس القوت وجعلت تطوف بالبيوت، تقول: هل من نملة تقية تنعم بالقوت على الولية؟ تظن نفسها من أولياء الله الصالحين بهذا العمل. لقد عييت بالطبع المبرح أي جوع، ومنذ ليلتين لم أسبحي، لم أتعبد لله عز وجل، لا تقوى على ذلك، إن لنفسك عليك حقا. فصاحت الجارات: يا للعالم لم تترك النملات للصرصار، متى رضينا بالذهاب الحال، متى مددنا الكف للسؤال، ونحن في عين الوجود أمة ذات اشتهار لعلو الهمة، ألم يقل من قوله الصواب، ما عندنا لسائل جواب، فامضي فإن يا عجوز الشوم نراك ما للزهد أن تصوم، فامضي فإن يا عجوز الشوم نراك ما للزهد أن تصوم. وهذا فيه إشارة إلى المتسولين، فاحذر أن تضع مالك للتسول مهما آتيته من مالك فإنه يشرب كما يشرب ماء البحر لا يرتوي. وإنما ابحث عن المساكين، ابحث عن اليتامى، عن الأرامل، عن المحتاجين، وإن كنت والدهم وربما يكون في الجدار اللصيق لك وأنت لا تدري، وربما يكون من أقرب الناس إليك وأنت لا تدري. ثم تذهب تعطي المتسولين في الموصلات أو في المحطات وإشارات المرور نحو ذلك، أنت تضيع مالك أيها الأخ الحبيب. فهذا المال حق للسائل والمحروم.